لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام تركت فيكم شيئا كتاب الله وسنتي. في ناس يقول وسنتي وناس يقول وعترتي، يعني وعترتي أصح، وسنتي من طريق إسماعيل بن أبي أويس وله طرق أخرى، لكن وعترتي أصح. والمراد به ما جاء في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بما ان يدعى قما، فقال اني تارك فيكم ثقلين، احدهما كتاب الله فيه الهدى والنور، وحتى ورغب على كتاب الله، ثم قال واهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي، اذكركم الله في اهل بيتي، اذكركم الله في اهل بيتي. فالمراد به الوصايا في اهل بيته الا يظلموا، ولا ايضا يعني يفتقروا، بل ينبغي ان تعرف لهم منزلتهم الرفيعه لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، اذا كانوا مستقيمين ولم يتمسحوا باكذبه الموتى، ولم يعني يلبسوا على الناس بالتنجيم والسحر والشعوذه، ولم يندرجوا في هذه الحزبيات الخبيثة كالاشتراكي والبعثي والناصري وغيرها، فمن كان مستقيما منهم ينبغي أن تعرف له منزلته. وقد ذكر هذا الحافظ ابن كثير عند تفسير قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا الموتة في القربى، بعد أن بين أنها ليست خاصة بقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ابن عباس قال ما من بطر من قريش إلا وله فيهم قرابة، فقال أما من كان مستقيما كعلي والعباس فإنه ينبغي أن تعرف له منزلته. ذكر هذا في تفسيره عند هذه الآية، والله المستعان.